قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتاب السنن كتاب الأطعمة باب في التمر. قال رحمه الله حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي عن محمد بن أبي يحيى عن يزيد الأعور عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة من خبز شعير فوضع عليها تمرة وقال هذه إدام هذه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن أسعد البستاني رحمه الله، يقول في سننه ونحن الآن في آخر كتاب الأطعمة، يقول باب في التمر، باب في أكل التمر، وأنه طعام لذيذ وأنه إدام لجميع ما تأكل معه الإنسان. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث عن أبيه عمر بن غياث قال حدثنا عن محمد بن أبي يحيى قال حدثنا يزيد الأعور عن يوسف بن عبد الله بن سلام أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يأكل خبز شعير ويجعل معه تمرا ويقول نعم الإدام التمر. لا شك في هذا أن التمر مع الخبز والتمر مع الأشياء التي تحتاجها حتى مع اللبن، الإنسان إذا أكل تمر وشربت لبن من ألذ الأطعمة بإذن الله. ولهذا كثير من العلماء يرى أن كفارة اليمين من الأفضل أن تجعلها خبز بر أما صغار ولا كبار، وتجعل مع كل خبزة تمر إدام بدل من الحلويات هذه تأخذها، الحلاوة اللي تأخذها اجعل تمر، لأن التمر ألذ وأفضل وأحسن للبدن من الحلويات المصنوعة. هذه كل حلاوة فيها ما فيها، لكن التمر لا، التمر لذيذ ولا مضاعفة له، بل هو لذيذ. ولهذا سيأتينا أن من أكل 7 تمرات لم يضره سم ولا سحر على الريق. أكل تمر في رواية من أكل 7 تمرات من عجوة، وفي رواية من أكل 7 تمرات لم يضره سم ولا سحر على الريق في الصباح. من أكل 7 تمرات لم يضره سم ولا سحر في يومه ذلك. وفي رواية من أكل 7 تمرات من عجوة، العجوة موجودة في المدينة ومعروفة، لكن الآن ما أدري توجد وتفصل من التمرات من النخيل الأخرى لا أدري. إنما رواية أنها مهملة تمرات ولم يقل عجوة، ورواية أنها عجوة. الشاهد أن التمر لا شك أنه غذاء وأنه ينجي من السم والسحر بإذن الله. نعم. قال رحمه الله حدثنا الوليد بن عتبة قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم بيت لا تمر فيه جياع أهله. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا الوليد بن عتبة قال حدثنا مروان بن محمد عن سليمان بن بلال قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول بيت ليس فيه تمر أهله جياع. لا شك أن البيت اللي ما فيه تمر أهله جياع، لأنه لو جاعوا مثلا وصار الأطفال جعانين والناس جعانين وعندك بر تحتاج إلى تروح تطحن البر عند الطحونة أو تروح تطبخ الرز الإنسان، لكن التمر لا، التمر بالحال. يصيح الطفل أعطي تمرة سكته، أنت جعان خذ من التمر وكل في الحال. فبيت لا فيه تمر أهله جياع، لا شك في هذا أن التمر البيت اللي ما فيه تمر أن أهله جياع. والتمر على كل وقت يشتهى، التمر بإذن الله جعل الله فيه لذة كل وقت تشتهيه الإنسان، أي وقت تحتاجه وتشتهيه وتأكله يكفيك عن الغذاء. إن شئت أن تأكل غذاء بعد 2-3 ساعات وإن شئت ما تأكل يكفيك. نعم. يقول بعض الإخوان أنه لما يأكل التمر وهو جرح يطلع التمر مع الجرح، ما أدري عاد صحيح أو لا. يقول والله إن نرى إذا كان جرح له أفم ويخرج شيء من الجرح هذا، وتأكل تمر الإنسان أن التمر يخرج تمر ذابل يخرج مع الجرح، يجوز هذا. نعم. باب في تفتيش التمر المسوس عند الأكل. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة قال حدثنا سلم بن قتيبة أبو قتيبة عن همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بتمر عتيق فجعل يفتشه يخرج السوس منه. يقول إمام أبو داود رحمه الله باب في تفتيش التمر وأنه لا يعني إثم فيه ولا كراهة فيه, يعني ليس هو ذم للطعام لما أخذ التمرة وفتشها عن الدود وعن السوس حتى أنفض ما فيها ونظفها ثم أكلها, ليس هذا عيب للتمر, إنما هذا تنظيف لطعامي أنا, لأني لو أكلت السوس ولا أكلت الدود خطر على بطني أنا, يصير الميكروب بطني أنا, فأنا مأمور بتفتيش الطعام الذي فيه مثلا أذى ولا فيه حاجات أفتشه. التمر لازم يكون أحيانا يكون فيه سوس قديم وفيه سوس أو دود, أفتش الطعام وأنظفه ونظفه عن السوس اللي فيه وأنظفه عن الدود ثم أكله نظيفا. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة قال عن سلم بن قتيبة أبو قتيبة قال عن همام بن يحيى عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عمه أنس بن مالك, أو تقول عبد الله عم أنس عم يعني عم أبوه, قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يأكلوا التمرة فإذا كان فيه سوس أو فيه دم سوس أخذه وصار يفتش التمرة وينظف ما فيها من السوس ثم يأكله عليه الصلاة والسلام. التمر القديم يسوس لا شك فيها, يأكله السوس وأحيانا يكون فيه دود, نظف التمر إذا أردت أن تأكله ولا عندك غيره نظفه الإنسان ثم كله. بعض الناس يغسله غسل ما ينفع, إذا غسلته ذهب الطعم التمر, لازم التمر يصير على نشوفته وعلى ما هو عليه من الجفاف ثم تنشفه وتنظفه بإصبعك الإنسان وتخرج ما فيه من الأذى ثم تأكله سواء سوس أو دود أو شيء, نظفه وإذا رأيت أن التمرة نظفت كلها كالساعة, ثم الثانية كذلك ثم الثالثة كذلك حتى تشبع من التمر, إنما كونه جاف ناشف أحسن أفضل. أما تغسله الإنسان بالماء إلى مزكه الماء صار ما هو لذيذ بالحيل, الشاهد أنك تنظفه جاف وتأكله جاف ناشف أفضل أحسن وأطعم, لأن طعمها فيه يصير طعمها فيها يابسة وناشفة طعمها فيها, إنما لك أن تنظفها عن الأذى وعن السوس وعن غيره لك ذلك. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالتمر فيه دود فذكر معناه. يقول أبو داود رحمه الله نحن في نفس المتن وغير لنا السند أتانا بسند آخر ليقوي الرواية المتن. يقول حدثنا محمد بن كثير العبدي قال حدثنا يحيى همام بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن عمي أبيه أنس بن نعم إسحاق هو الذي ذكر إسحاق عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم إسحاق فرفعه للنبي والأول الأول ما عن أنس الأول موصول عن أنس نعم. عن النبي نعم إسحاق وأن النبي عليه الصلاة والسلام أن الرسول يؤتى بالتمر فيه دود فينظفه من الدود أو من السوس ويأكله, يعني يرويه إسحاق عن عمه بس هنا أسقط عمه عم أبيه أسقط أنس بن مالك رضي الله عنه, وإلا في إسحاق لم يدرك الرسول عليه الصلاة والسلام. إسحاق هو ولد عبد الله, وعبد الله هذا ابن أبي طلحة هو الذي أتى أبو طلحة رضي الله تعالى من البر وكان الطفل مريضا, كان طفل له مريض له سنتين كان مريضا, فلما أتى قال ما حال طفلنا يا فلانة, قالت بأحسن حال الليلة راكد ما يصيح ولا يتحرك راكد من أحسن ما يكون تعالى, فأتى وتعشى لما تعشى وقعها أيضا, ثم لما اغتسل قالت خذ ابنك ادفنه, عجيب خليني أتعشى خليني جامعت ولتعلميني بابني أنه مات, قالت هذا اللي حصل عاد, فذهب يشتكيها الصبح اشتكاها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال لعلكما اتصل بعضكم, قال نعم يا رسول الله, قال بارك الله لكما في ليلتكما, فأتت بعشرة امرأة بطلحة منهم عبد الله هذا رضي الله عنه الذي ولده إسحاق, فإسحاق يروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه, وهنا رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يأكل التمر ويفتشه من الدود ويرمي الدود ويأكل عليه الصلاة والسلام. نعم. باب الإقران. ولا يجوز أيضا للإنسان يطعن في التمر أو يعيبه أو يقول أوه هذا مسوش تبغى يرفع يرفع مسوش هذا أو مدود من يأكل الدود هذا دود هذا عفن هذا أنتم تأكلون هذا أكله أفضل منك أكله من هو خير منك وأفضل منك صفوة الخلق عليه الصلاة والسلام. فكل التمر يا أخي وتواضع ما هو كل ساعة تدوم النعمة، النعمة ما تدوم، النعمة ما تدوم على ابن آدم لازم تزول. فإذا قذرت التمر أو قذرت الطعام أو قذرت أو عبت هذا أو عبت هذا ربما تزول النعمة عنك، ثم تتمنى أن الله يرزقك تمر ولو مسوس أو طعام ولو معفن أو تتمنى تمني، لأن الأمور بيد الله تعالى وتقدس وتصريف الأمور بيد الله تعالى وتقدس. فإذا قذرت النعمة وكفرت بالنعمة أزل الله عنك النعمة تعالى وتقدس، وتمنيت هذا التمر اللي فيه سوس تتمنى أنك تحصل وتأكله بعدما كنت تقذره وتتكبر عنه، أوه هذا مسوس هذا مدول لا تأكلون لا تأكلون هذا عفونة هذا عفو هذا دود هذا كل نظفه كما نظفه صفوة الخلق، نظفه من السوس ونظفه من الدود بيديك الإنسان ثم كله فلا يضرك شيء بإذن الله. نعم. باب الإقران في التمر عند الأكل. قال رحمه الله حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن فضيل عن أبي إسحاق عن جبلة بن سحيم عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإقران إلا أن تستأذن أصحابك. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب القران في التمر أو الإقران، يقرأ الإقران جائز وتقرأها القران في التمر، يعني تقرن بين تمرتين لا يجوز هذا إذا كان معك جماعة يأكلون معك اثنين واحد أو اثنين يأكلون تمرا أو عنبا أو شيء من هذا، فلا يجوز لك أن تقرن بين اثنتين وتأكلها وجماعتك اللي عندك يأكلون على واحدة واحدة، ليه؟ هذا جشع، يعتبر جشع، كل على واحدة واحدة مثل إخوانك على واحدة واحدة، إلا إذا استأذنتهم وأذنوا لك فهم أحرار، أنتم يوم حرار، لكن ما أذنوا لك وتقرن بين تمرتين أو تقرن بين عنبتين هذا معناه أنك جشع نعوذ بالله، وإخوانك يأكلون على حبة حبة وانت تأكل على اثنين، ليش؟ استأذنهم إن رضوا فأنت حرنتهم، وإن ما أذنوا فلا يجوز أن تأكل قارنا بين التمرتين ولا تأكل قارنا بين عنبتين ولا ما يؤول إليهما. القران لا يجوز إلا إذا أذنت أصحابك، استأذنت أصحابك اللي يأكلون هناك فلا مانع. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا واصل بن عبد الأعلى، واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن فضيل قال عن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق السبيعي قال حدثنا جبلة بن سحيم، نعم جبلة بن سحيم قال عن ابن عمر، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الإقران ويقال له القران. الإقران هو إقران التمر، تأكل ثنتين واللي معك واحد أو اثنين من الأخوان يأكلون معك، تقوم من تقرن تأخذ تمرتين وتأكلها أو عنبتين وتأكلها وإخوانك على حبة حبة، ليش؟ هذا جشع، هذا يدل على الجشع نعوذ بالله، حتى لو أنت جائع، حتى لو أنت جائع الإنسان، ولا يجوز أن تكون أول الناس على الطعام، تدلي يدك أول الناس على الطعام، انتظر حتى تدلى الأيدي وأدلي يدك معهم، لأن كل هذا جشع، المسابقة على أكل الطعام أو القران بين التمرتين أو العنبتين هذا يدل على الجشع نعوذ بالله وعدم الشبع، إلا إذا استأذنت إخوانك اللي عندك وأذنوا لك فهم فأنت وهم أحرار، فالقران منهي عنه. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن القران، يقول ابن عمر نهى عن الإقران في التمرتين ومثلهما العنب، عنبتين ما تأكل ثنتين الإنسان إلا بإذن أصحابك الذين معك، وإلا فالأفضل أن تأكل على حبة حبة ويشبعك الله تعالى وتقدس، على حبة حبة سم الله وكل بيمينك وكل على حبة حبة يكفيك الله تعالى وتقدس ويشبعك الله تعالى وتقدس، ولا تقرن تمرتين ولا عنبتين وأنت معك أحد يأكل معك، نعم حتى لو زوجتك حتى لو أولادك استأذنهم لا تأكل اثنين وهم يأكلون على حبة حبة، ليش؟ على أني أبوكم أنا أبوك بأكل على حبتين، طيب كل على ثلاث واربع عجل خله وينظف الطعام الصحن ينتهي وحنا ما أكلنا شيء، ما يجوز. حتى أولادك حتى زوجتك لازم تستأذن من تأكل معه، وإلا فالنبي نهى عليه الصلاة والسلام نهى عن القران بين تمرتين والقران بين عنبتين والقران في أشياء مثلهما. نعم. قال رحمه الله باب في الجمع بين لونين في الأكل. قال حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل القثاء بالرطب. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب جمع لونين في الأكل، وتقدم لنا الحديث أن الرسول كان يأكل رطب مع تمر، يأكل كذا مع كذا لونين من الأكل لأنه مباح، لونين من الأكل مباح، تجمع بينهما لأجل لذة أو لأجل كذا، فالشاهد أنه مباح جمع بين لونين، بين قثة ورطب وبين قثة وبسر أو بين قثة وكذا. عائشة رضي الله عنها كانت نحيفة جدا، فذكر لها القثة مع الرطب فصارت تأكله فسمنت بإذن الله في شهرين، سمنت لأنها تأكل القثة مع الرطب، ذكر لها هذا فصارت تأكل الرطب مع القثة أو مع الخيار فسمنت بإذن الله. ولا كانت نحيفة جدا مع أنهم 9 سنين لكن نحيفة جسمها صغير، فذكر لها القثة مع التمر أو القثة مع الخيار فصارت تأكلهما فسمنت في ظرف 3 أشهر أو 4 أشهر بإذن الله. نعم. قال حدثنا حفص بن عمر، حفص بن عمر النمري قال حدثنا إبراهيم بن سعد، إبراهيم بن سعد عن أبيه سعد بن إبراهيم ينتهي نسبهم إلى عبد الرحمن بن عوف قال حدثنا عبد الله بن جعفر، عبد الله بن جعفر قال قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول القثة بالرطب. يقول عبد الله بن جعفر كان الرسول عليه الصلاة والسلام يأكل القثة بالرطب، يأخذ الرطب ويجمعه مع القثة، لأن عائشة سمنت لما سكلت القثة مع الرطب، سمنت رضي الله عنها وأرضاها، كانت نحيفة فسمنت في ظرف 3 أشهر أو 4 أشهر كما ذكر ذلك في الحديث، سيأتينا في الأحاديث وأظنه مرنا. نعم. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن نصير قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل البطيخ بالرطب فيقول نكسر حر هذا ببرد هذا وبرد هذا بحر هذا. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا سعيد بن منصور، سعيد بن منصور الخراساني المكي، جلس في خراسان 20 سنة وجلس في مكة 40 سنة، وله تصانيف عظيمة مثل تصانيف ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وغيرهم، له تصانيف لكنها ما وجدت، تصانيف سعيد بن منصور ما وجد منها إلا 3 جلود من الوسط. قال حدثنا عن أبي أسامة، عن أبي أسامة حماد قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل البطيخ بالتمر، التمر حار والبطيخ بارد فيبرد هذا هذا، يقول هذا يبرد هذا وهذا يحر هذا، هذا بارد فيحر التمر وهذا حار فيبرد البطيخ فيأكل البطيخ. البطيخ يطلق أحيانا على الحبحب وأحيانا يطلق على الخربز، يسمونه هنا الخربز، سميه هناك البطيخ يسمى الشمام ويسمى لأنه بارد مرة، البطيخ اللي يسمى الشمام ويسمى الخربز هذا كله بارد بإذن الله، والحبحب كذلك بارد، فإذا أكلت مع التمر فالتمر حار، فالتمر هذا حرارته يبردها البطيخ وبرد وبرودة البطيخ يحرره التمر، فيجعل بين لون يجمع بين لونين ليبرد هذا هذا. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن الوزير قال حدثنا الوليد بن مزيد قال سمعت ابن جابر قال حدثني سليم بن عامر عن ابني بس السلميين قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدمنا زبدا وتمرا وكان يحب الزبدة والتمر. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن الوزير، محمد بن الوزير قال حدثنا الوليد بن مزيد، الوليد بن مزيد عن ابن جابر، عن ابن جابر عبد الله عن سليم بن عامر، عن سليم بن عامر عن قال عن ابني بسر السلميين، عن ابني بسر السلميين يقول انهما قال ان النبي عليه الصلاة والسلام نعم دخل قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدمنا زبدا وتمرا. يقول ابن بسر ان النبي عليه الصلاة والسلام دخل علينا ونحن نأكل تمرا فجئنا بزبد، لما حضر الرسول أتناه بزبد فأكل التمر مع الزبد، ألذ طعام بإذن الله عند العرب أن نقدم لك زبدا وتمرا، لكن التمر قليل عند البدو، الزبد كثير لكن التمر قليل، وأما عند الحضر فهو كثير الزبد والتمر، فألذ طعام إذا أكلت زبدا مع تمر الإنسان. يقول فقدمنا للرسول عليه الصلاة والسلام تمرا وزبدا، زبد وتمر، يأخذ التمرة ويجعل فوقها زبدة ويأكلها عليه الصلاة والسلام، هذا في باب طعام اللونين، أكل اللونين يعني زبد وتمر تأكلهما سواء الإنسان. نعم. باب الأكل في آنية أهل الكتاب. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى وإسماعيل عن برد بن سنان عن عطاء عن جابر قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها فلا يعيب ذلك عليهم. يقول أبو داود رحمه الله باب الاستمتاع بآنية أهل الكتاب أهل الذمة نصارى أو يهود، لأن الله أباح لنا طعامهم وأباح لنا نساءهم وأوانيهم بالأولى، إلا إذا رأينا أنهم يأكلون خنزير في الآنية أو غيرها فإننا نفحصها، نغسلها ونفحصها فحصا ثم نأكل فيها، فهي ليست نجسة، نوع النوع الإنة ما هو نجس، لكن ما يوضع فيه إذا كان نجسا ورأيناه بأعيننا أنه يأكلون فيه الخنزير أو يشربون فيه الخمر فإن نغسله ونشرب ونأكل، فالإنة ليس نجسا، إنما النجس ما يوضع فيه. فإذا لم تدري هل وضع فيه كذا وكذا فالغفلة عنك على الأشياء وعدم السؤال عن الأشياء أفضل لك الإنسان. كل ولا تسأل، كل ولا تسأل، كل ما جاءك وأنت تجهل حله وحرمته، تجهل ما تدري كذا ولا كذا من اللحوم المصبرة أو الدجاج المصبر أو الأشياء المصبرة أو العلب أو غيرها ورد إليك الإنسان ولا تدري مصيره ماذا ولا منتجه ماذا ولا ذبح بفاس أو ذبح بكهرب أو ذبح بشيء، لا تسأل عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله حرم عليكم أشياء حرم عليكم أشياء فاجتنبوها وحل لكم أشياء وحرم عليكم أشياء فلا تأكلوها، حرم عليكم أشياء فلا تأكلوها وأباح أشياء وأباح عليكم أشياء فلا تنتهكوها، لا تعدوها الإباحة، أباح لكم أشياء فلا تعتدوها وحد لكم حدودا فلا تتعدوا الحدود هذه وحر وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها، سكت عن أشياء ربنا تعالى وتقدس، سكت عن أشياء فلا تبحث عنها، وش هذا من أين أتيت، لا يكون ذبح بالكهرب، لا يكون ذبح بالفاس، لا يكون ذبح بكذا، لا تأكلوا هذا حرام، من قال لك أنه حرام، من قال لك أنه حرام، أشياء لا ندري مصيرها، ثوبك اللي عليك الإنسان مصبوغ ببول، تروح تسأل تقول ثوب مصبوغ ببول، روح أغسله علشان أصلي فيه، هذا كله من باب التكلف ومن باب التنطع، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، قالها ثلاثا، فلا يجوز لمسلم أن يبحث عن شيء لا يدري عنه، لا تدري أنت، لكن لو سألت أنت الإنسان، سألت مجموعة قالوا لك نشهد أنه ذبح بكذا، فأنك تذهب إلى فتواهم، مدام أفتوك خلاص لا يجوز لك الأكل من هذا الشيء اللي سألتهم عنه، مدام أتتك الإجابة بالتحريم فلا تأكل هذا الشيء ولا تقربه، مدام ما سألت الإنسان وجاك أشياء لا تدري عنها فاتركها الإنسان لله رب العالمين، وأباح لك ربك تعالى، سكت عن أشياء لم يبينها لا حلال ولا حرام، سكت عنها رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها، وكل شيء لا ندري عنه ما نبحث عنه. فداود رحمه الله هنا يقول إنهم يأكلون يأتون في أوان أهل الكتاب وهم كفار أهل الكتاب لا شك في هذا، لكن الله أباح لنا طعامهم وأباح لنا نساءهم ولو كانوا من أهل الكتاب، حتى الكتابين الأولين اللي على وقت الرسول والكتابين اليوم إلى يوم القيامة أهل الكتاب مباح نساءهم ومباح طعامهم إلى يوم القيامة، لأن الله تعالى وتقدس أنزل القرآن وأنزل السنة على لسان رسوله على اليهود والنصارى وهم مثل اليهود والنصارى اللي عندنا، ما زاد ولا نقص، يجعلون لله يجعلون لله ولد ويجعلون الله ثالث ثلاثة ويجعلون الله ثاني اثنين كما نزل في سورة المائدة، اللي على وقت الرسول هم اللي على وقتنا وسوا سوا، الشاهد أن اليهود والنصارى هم اللي على وقت الرسول، فما حرم عليهم حرم عليهم اليوم وما أبيح لنا منهم أبيح لنا اليوم إلى يوم القيامة، فنساؤهم مباحة لنا وطعامهم اللي هي ذبائحهم مباحة لنا وكذلك أوانيهم، فيقولنا نجد يا رسول الله أواني لا يأكلون فيها ويشربون فيها فماذا نفعل، قال اغسلوها وكلوا فيها. السنة قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا محمد عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى، نعم قال حدثنا عبد الأعلى وإسماعيل، نعم وإسماعيل بن علي قال عن برد بن سنان، عن برد بن سنان عن عطاء، عن عطاء بن أبي رباح عن جابر، عن جابر رضي الله تعالى عنه سأل الرسول عن كنا أوان كنا نغزو مع الرسول يقول كنا نغزو مع الرسول عليه الصلاة والسلام فنحت الأراضي من أهل الكتاب، ونسألناه عن الأواني التي يستعملونها، هل نستعملها وهي لأهل الكتاب لليهود والنصارى، وقد يستعملونها فيها الخنزير، وقد يستعملونها فيها يستعملون فيها المحرمات؟ قال ما استعملوها أنتم، اغسلها واستعملها خلاص. الآن نوع الآن ما ينجس إلا أن يكون ذهبا أو فضة، وإلا فجميع الأواني مباحة، اغسلها إذا رأيت أن فيها قد يكون فيها مثلا خنزير، أو قد يكون فيها خمر، أو قد يكون فيها نجسة، اغسلها وتستعملها يا الإنسان. نعم. قال رحمه الله: حدثنا نصر بن عاصم قال حدثنا محمد بن شعيب قال أخبرنا عبد الله بن العلاء بن زبر عن أبي عبيد عن أبي عبيد الله مسلم بن مشكم عن أبي ثعلبة الخشني قال: إنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا، وإن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء وكلوا واشربوا. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا نصر بن عاصم قال حدثنا محمد بن شعيب عن عبد الله بن العلاء بن زبر عن أبي عبيد الله نعم مسلم بن مشكم، مسلم اسمه مسلم بن مشكم قال عن أبي ثعلبة من الثالثة من الطبقة بن مشكم هذا من الطبقة الثالثة قال عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه أنه سأل الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أن نأتي أناسا من اليهود والنصارى لهم قدور يطبخون فيها الخنزير ويشربون وأواني يشربون فيها الخمور، فماذا تأمرنا يا رسول الله إذا احتجنا إلى هذه؟ قال: إن وجدتم غيرها فكلوا في غيرها، إن وجدتم غيرها من القدور تطبخون طعامكم أو أواني تشربون فيها الماء فكلوا بالغير، ما وجدتم غيرها فارحضوها بالماء، اغسلوها بالماء، نظفوها بالماء مرة مرتين ثلاث وبالصابون والإشنان وغيره، ارحضوها بالماء ونظفوها بالماء ثم كلوا فيها، فإن الآنية لا تنجس، إنما الشيء اللي فيها إذا كان نجس انثروا واغسله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإكفاء القدور التي تطبخ في لحوم الحمر الأنسية، ولم يقل لهم سنجسة أن الإواني نجسة، قال اكفأوها واغسلوا الأواني واستعملوها خلاص. الآنية ما تنجس إلا إذا كان مادة الآنية نجس، إذا كان مادة الآنية نجسة مثل ذهب وفضة أو استعملت من طين النجس من طين أو من قذرة فلا يجوز استعمالها، أما إذا كانت الآن من المباح، أما من طين مباح أو من خشب أو من معدن أو من شيء مباح كله فإنك تغسلها، استعملها للكتاب اغسلها ارحضها بالماء ونظفها بالماء ثم اشرب فيها وكل فيها. نعم. باب في دواب البحر. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة بن الجراح نتلقى عيرا لقريش، وزودنا جرابا من تمر لم نجد له غيره. قال: فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة كنا نمصها كما يمص الصبي، ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل، وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله بالماء فنأكله، وانطلقنا على ساحل البحر فرفع لنا كهيئة الكثيب الضخ، فأتيناه فإذا هو دابة تدعى العنبر، فقال أبو عبيدة: ميتة ولا تحل لنا. ثم قال: لا، بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله، وقد اضطررتم إليه فكلوا. فأقمنا عليه شهرا ونحن 300 حتى سمنا. فلما قدمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرنا ذلك له فقال: هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا منه؟ قال: فأرسلنا منه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا باب في دواب البحر وأنها حلال، باب في دواب البحر وأنها حلال إذا ماتت سواء خارج البحر أو في وسط البحر، لقوله عليه الصلاة والسلام لما سئل عن ماء البحر قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، سواء كانت ماتت فوق سطحه أو في وسطه أو جزر عنه البحر أو هي خرجت بنفسها وماتت لما ذهب عنها الماء إلى آخره. فالشاهد أن الحديث مطلق، هو الطهور ماؤه الحل ميتته مطلق، ولم يفسر اليطهو ولا ما يطهو، ما فسر الرسول غيره. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير بن معاوية بن خدي قال عن أبي الزبير، عن أبي الزبير محمد بن مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه قال غزونا مع أبي عبيدة بن الجراح هو الأمير رضي الله عنه وأرضاه. أبو عبيدة بن الجراح هو الأمير، أرسلهم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى سيف البحر لأجل يتلقوا قوافل قريش قبل أن تفتح مكة، وهذا قبل فتح مكة، يتلقوا قوافل قريش اللي تأتي من الشام وتأتي من مصر، وتأتي قوافل تأتي بأطعمة وتأتي بلباس وتأتي بأشياء، فتلقوا القوافل ويأخذوها يذهبون بها إلى الرسول في المدينة فيتقون بها على الجهاد في سبيل الله ويأخذونها. يقول أبو جابر فذهبنا وزودنا الرسول عليه الصلاة والسلام جراب وكنا 300 نفر، 300 وشف فيهم من الطعام. يقول كان أبو عبيدة رضي الله تعالى يعطينا تمرة تمرة ونستقلها، كيف تمرة تمرة وحدها؟ يقول ثم نشرب عليها الماء، يقول ثم فقدناها وتحسفنا، يا ليت التمرة بقيت على واحدة واحدة، يا ليتها بقيت. يقول لأننا مجعنا جوع شديد، يقول فكنا نبعر كما تبعر الغنم، يقول فنشرب الماء على التمرة وتكفينا ذلك اليوم، ولما فقدناها أسفنا، كنا نتألم على واحدة تمرة والآن حتى التمرة ما حصلناها، يا ليت التمرة بقت لنا. يقول فالله تعالى وتقدس رحمهم فوق 7 سماوات وأخرج لهم العنبر أحسن طعام قدس. يقول فلما وصلنا إليها قلنا أردنا أن نذبح منها ننحر نأخذ من لحمة ونأكل، فقلنا لعله حرام، لعل كذا، لعل حتى نسأل الرسول. فقال أبو عبيدة حنا رسل رسول الله عليه الصلاة والسلام ونحن في مجاعة كما ترون، فكلوا وسموا الله، خلاص كلوا وسموا. يقول فأخذنا سكاكين ويلا وصلنا نقطع ونأكل ونقطع ونأكل ونقطع ونأكل. يقول لما انتهينا منها وانتهت سفرتها غزوتنا وأردنا أن نرجع، يقول أتينا بفارس، فارس راكب على فرس وهو أكبر نجفة، يقول فوقف واقفا على الناقة ودخل من تحت الضلع، ضلع العنبر هذا الحوت العنبر، شوف عظمة ربنا تعالى وتقدس، فارس أكبر الناس وأعظم الناس ناقة وأكبر أطول الناس من الرجال دخل تحت ضلع من أضلاع هذا العنبر. يقول فأخذنا منه وتزودنا منه إلى المدينة، ولما وصلنا الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرناه بخبرنا، قال هذا رزق أخرجه الله لكم، هذا رزق رزقكم الله أخرجه لكم، فهل معكم شيء منه؟ قلنا نعم، فأرسلنا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام من اللحم اللي بقي معنا. نعم. باب في الفأرة تقع في السم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة قالت إن فأرة وقعت في سم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألقوا ما حولها وكلوا. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب في الفأرة تقع في السمن، والسمن أحيانا يكون مائع وأحيانا يكون ذاب الجامد، فما الحكم؟ هل هذا سوى وهل سوى أو بينهما فرق؟ يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري قال حدثنا عن عبيد الله بن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن خالته ميمونة بنت الحارث الهلالية قالت إنه وقعت فأرة في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام في سمن، فاستفتيناه فقال ألقوها وما حولها وكلوا كل السمن، هل هذا السمن جامد فتوه يؤخذ ما حول الفأرة ويرمى، أو أنه مايع ونأخذ ما حول الفأرة من المائع ونرميه؟ الله أنه جامد، أن السمن جامد، وهذا هو الصحيح. إذا كان السمن جامد فخذ الفأرة إذا ماتت وهي ميتة خذها وما حولها من السمن وارميه برا، والباقي طاهر، كله الباقي طاهر لا عليك منها إذا ماتت في وسط السمن. أما إن كان جامد مائعا ذائب ونزلت فيه وماتت بوسطه فهو أغرقها وموتها فلا تأكله الإنسان، إذا كان ذا مائعا فلا تأكل لأنها نزلت في وسطه وماتت بوسطه فنجسته وآذته فيكون نجس، يكون السمن نجس. أما إذا كان جامد فخذها وما حولها وارميها برا، هي وما حولها وكل الباقي هذا كان جامد. أما إذا كان مائع ثم نزلت فيه وماتت بوسطه فإنها تنجسه، سواء كانت فأرة أو وزغة أو شيء من ذوات الأرواح التي تموت بوسط السمن، فإنه نجس، ينجسه تحذفه هو وغيره. نعم. وبعض العلماء يرى أن حتى المائع خذ هو ما خذها وما حولها وألقها برا وكل الباقي، هذا تفسير لبعض العلماء ولو كان ذائبا، لكن لا أرى أن هذا يجوز يعني. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن صالح والحسن بن علي، قال أبو داود واللفظ للحسن، قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا مامر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت الفأرة في السم فإن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه. قال الحسن: قال عبد الرزاق: وربما حدث به معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا أحمد والحسن بن علي والحسن بن علي بن إبراهيم الحر من طبقة العاشرة الاثنين، قال حدثنا قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق بن همام قال عن معمر عن معمر بن راشد قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال: إذا صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت الفأرة في السم فإن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه. يقول أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا وقعت الفأرة في السمن أو في لبن أو في كل شيء وقعت فيه فإن كان جامدا فخذه وما حولها، اللي حولها خذها وما حولها وارمه برا والباقي طاهر ولا بأس وحلال تجوز أن تأكله، فإن كان مائعا ووقعت فيه وماتت فيه بهذا الشرط أنها تقع فيه وتموت فيه فلا تقربوه، إذا كان مائعا فلا تقربوه، سواء كانت فأرة أو وزغة أو شيء من الحيوانات التي تموت بوسط اللبن أو بوسط السمن أو بوسط غيره تموت بوسطه فإنها تنجسه فلا تقربوه. فالسمن إذا كان جامدا فلك أن تحوش اللي حولها ثم تلقيه وما حوله الباقي طاهر ومباح تأكله الإنسان. وقال أبو داود نعم. وربما عن عبد الرزاق قال: وربما حدث به معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ربما أن الحديث هذا الذي رويناه عن أبي هريرة أن ابن عباس رضي الله عنه حدث به عن خالته ميمونة نفس حديث أبي هريرة أنه إن كان جامدا فألقوه وما فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه، إن كان جامد فألقوها وما حولها، انظر حواليها حوش اللي حولها ثم ارمها هو اللي حولها، وإن كان مائعا فلا تقربه، ماتت فيه بهذا الشرط أنها تنزل فيه وتموت بوسطه فإنها تنجسه حينئذ فلا تقربوا اللبن والسمن ولا غيره من المائعات إذا ماتت بوسطه سواء كان وزغة أو فأرة أو شيء من هذا. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الرحمن ابن بوزوي عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث الزهري عن ابن المسيب. يقول أبو داود رحمه الله: كرر حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن ميمونة، يقول حدثنا أحمد بن صالح أحمد بن صالح قال عبد الرزاق عن عبد الرزاق بن همام عن عبد الرحمن بن بوذوي عن عبد الرحمن بن بوذوي عن معمر عن معمر بن راشد قال عن الزهري عن الزهري عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن ميمونة خالته عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا وإن كان ذائبا فلا تقربوه. نعم. باب في الذباب يقع في الطعام. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل عن ابن عجلان عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء فليغمسه كله. يقول أبو داود رحمه الله: باب في الذباب يقع في الشراب، سواء كان ماء أو حليب أو لبن أو أي شيء تريد أن تشربه الإنسان ووقع الذباب فيه فاغمسه كله، اغمس كل الذباب جميعه، اغمسه كله ثم اشرب الماء أو اللبن أو الحليب أو ما تشاء. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل الإمام قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا ابن عجلان محمد عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا رأيت الذباب وقع في الماء أو في اللبن أو حتى في الشاه البارد أو في غيره ألقه كله، اغمسه كله، لأن واحد من جناحيه في سم والآخر في شفاء للسم، ولهذا نعوذ بالله لو وقع في عين إنسان فضخها، لأن واحد من الجنحان سم، واحد من جنحانه لو وقع في عينك الإنسان ونزل في عينك فضخ العين لأنه سم، واحد من جناحيه فيه داء سم والثاني فيه شفاء لهذا السم اللي فيه، فأنت اغمس اللي فيه الداء واغمس اللي فيه الشفاء فالشفاء يزيل الداء بإذن الله. هذا ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام، والحديث مروي في الأمهات الست، الحديث هذا حديث الذباب مروي في الأمهات الست، البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، الإمام أحمد، البيهقي، جميع مصنفات السنة مذكور هذا الحديث فيها. وبعض الناس استقذر أوه ذباب القه ذباب أغمسه، لا تستقذر ما أتاك عن الرسول، لا تستقذره ما أتاك عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يحل لك أن تستقذره، أمرك أن تغمسه اغمسه كله، فإن واحد فيه داء واحد فيه الشفاء فاغمسه ليكون الشفاء يعالج الداء ولا يضرك، كونه وقع ولا ما وقع ما يضرك هذا. ولا تستقذر كما تستقذر التمر إذا كان في سوس أو في دود، المتكبرون نعوذ بالله وربا وغيرها، نقلد الفرنج ونقلد ربا ذباب يقع ونغمسه، ما يمكن هذا. بعضهم يقول هذا أبو هريرة خرف كيف يروي لنا هذا الحديث، وبعضهم يقول حتى أن واحد نعوذ بالله سب الصحابة في رسالة له، لكن سلط الله واحد من علماء السنة فكسر له رأسه تكسير، ما هو بس سلامة، تكسير، كسر رأسه بسكين. قال من أنت حتى تسب الصحابة أو تسب أبو هريرة أو تسب صنفات المسلمين، من أنت وما قيمتك؟ ويمكن لو رأي أنك لا تعرف أبوك ولمك لو بحثنا عنك يا هذا الشخص الذي تقذف الإسلام وتقذف الصحابة وتقذف أبي هريرة بغير ما أنزل الله، فلا ندري، نبحث عنك أنك لا تعرف أمك ولا أباك، ما تعرف شيء. فكسره تكسير وحاله للناس وعره، رفعه للناس بين السماء والأرض وعره بدون ثياب. الشاهد أنه إن شاء الله يثيبها الله تعالى وتقدس، يثيب الله الذي رد عليه، وإلا فهو قبيح. رسالة على طبعة من طبعات سبل السلام، انتبهوا، على طبعة من طبعات سبل السلام، لا أدري أي طبعة، لكن موجود تقذير الذباب وتقذير أبي هريرة وتقذير الصحابة وشتم الصحابة وشتم أبي هريرة، وأنه خرف هذه تعليق على سبل السلام، ما أدري عن أي طبعة، نسيت، لكن طبعة مطبوعة سبل السلام تعليق عليها، ثم جاء طبعة الثانية فيها تعليق الرد على هذا الشخص اللي علق على الصحابة وشتم الصحابة، ثم جاءت الطبعة الثانية من السبل وفيها التعليق الحاشية هذه الرد على هذا الشخص وتعليقه إلى الناس عريانا علشان يشوفون أن رده لا قيمة له. الشاهد أن الحديث صحيح، وأن أبو هريرة قال، وأن الرسول قال عليه الصلاة والسلام، ومرويا عن أبي هريرة وغير أبي هريرة. وإذا رأيت أردت أن تتبع الرسول عليه الصلاة والسلام وتغمس الذباب في إنائك الإنسان، في الماء، في اللبن، في الحليب، في العسل، في السمن، في أي شيء تريد أن وقع وابتليت به وأردت أن تتبع الرسول فاتبعه، تقول أنا أكرهه وأريد أن أنحي الذباب، أنا مؤمن بالرسول بالله ورسوله ومؤمن بما قاله، لكن أجد النفس تعافه، لك ذلك الإنسان. ما نقول لك ملزم أنك تغمسه، ما أنت ملزم أنك تغمسه وتشربه، ما أنت ملزم، لكن لا تسب الصحابة ولا تسب أبي هريرة ولا تضعف الحديث وتهلهله ولا تسب الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنك تكفر حين تخرج من الإسلام. إنما نفسك تعافه، ما نقول لزوم عليك أنك تغمسه وتشرب، ما هو لزوم عليك، لكن إن فعلت ما أمرت به وغمسته وشربته فأنت عملت أمر الرسول وتابعت أمر الرسول، تقول لا أجد أني أعاف الشيء اللي يسقط فيه أو الشيء اللي أغمسه فيه، أجد نفسي تكرهه، أنت حر، ما نجبرك على أنك تغمسه، ما هو جبر، إنما قال لك الرسول إذا شئت إذا وقع فيه وأردت أن تشرب ففيه داء وفيه شفاء، حط اجعل الداء والشفاء سواء، يشفيك الله واشرب، تقول لا أجد يعني أكرهه أو أعافه وتقدره، أنت حر ما تجبر، الرسول ما جبر أحد. يقول إن أردت أن تشرب فاغمسه حينئذ لا يضرك الداء اللي فيه لأنه فيه شفاء، فالشفاء يزيل الداء واشرب. تقول لا ما أكره، أنت حر ما تجبر على هذا، لكن احرص أن لا تتعرض الحديث بطعن، ولا تتعرض الصحابة بطعن، ولا تتعرض الشريعة بطعن فتخرج من الإسلام. باب في اللقمة تسقط. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس بن مالك قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لائق أصابعه الثلاث وقال إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. قال وأمرنا أن نسلط الصحفة وقال إن أحدكم لا يدري في أي طعامه يبارك له. نقول أبو داود رحمه الله بابو اللقمة تسقط من طعامك الإنسان، تسقط من فمك، تسقط من يدك، تسقط من فم طفلك، تسقط من فم ولدك، تسقط من شيء، كلها خذها ونظفها، إن كان تلوث فيها تراب أو تلوث فيه عود أو شيء أزل ما فيها وكلها الإنسان ولا تدعها للشيطان. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا حماد بن سلمة عن عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سقطت اللقمة من يد أحدكم أو من فرها خذها بين براطنه وسقطت في الأرض فليمط ما فيها من الأذى وليأكلها ولا يتقذرها، كلها يا الإنسان، فإن الشيطان ولا تدعها للشيطان لأنه يفرح الشيطان ويأكلها، إذا تركتها في الأرض فرح وأكلها، لكن لو قلت بسم الله وأخذتها حرمته من الطعام، حرمت إبليس من الطعام. كثير من الناس يتقدر أيضا اللي يسقط في الأرض أو يسقط في السفرة أو يسقط، أنت كيعان، أنت فقير، أنت كيعان تأكل اللي يسقط منه. الرسول عليه الصلاة والسلام أمر قال إن الذي يأكل النثار، النثار اللي في السفرة المتناثر في السفرة من عندنا تأكله ما تفقر، ما يصيبك الفقر. إذا أكلت النثار المتناثر من أيدي الناس اللي يأكلون ثم أتيت بعدهم ولفيت كل شيء وأكلته الإنسان لا يصيبك الفقر الإنسان. هكذا قال عليه الصلاة والسلام إن اللي يأكل النثار اللي في السفرة أو في شيء بدلا ما نكبه بالقمامة تتبعه أنت وتأكله لا يصيبك فقر الإنسان. ثم يقول أبو الرسول عليه الصلاة والسلام نعم وقال أمرنا أن نسلت الصفحة يعني تلعقها، أولا تلعق أصابعك الإنسان لأنك مأمور بأكل الأصابع، هذه أصابعك مأمور بها، فإذا نويت بطعامك الإنسان التقوي على الطاعة والإنفاق على أهلك صار لك أجر الإنسان، فإذا لعقت أصابعك هذه ما تدري البركة بالأصابع ولا بالطعام ولا بالصحن، أيضا حتى الصحن يجب أن تلعقه ولا تبقي فيه شيء، العق أصابعك قبل أن تغسلها، لا تذهب تمسحها بالمنديل أو ما تغسلها أو تغسلها بصابون قبل أن تلعقها، العقها ونظف يدك وأصابعك الإنسان، ثم نظف أيضا فمك الإنسان، العق براطمك لا يبقى فيها شيء، ثم نظف الصحن الذي تأكل فيه لا يبقى فيه شيء، لأنك لا تدري البركة تنزل على طعامك هذا، فبأي وصلة كانت البركة، فأي محل نزلت البركة، هل هي بأصابعك أم بالصحن أم باللقمة اللي أكلتها لا يدري، هذا ما علمه إلا الله. والرسول أمرنا بالاحتياط، فلك أن تلعق أصابعك كلها لعق ولا حتى تنظفها مرة واحدة ثم تغسلها بالماء ثم تتبع الماء الصابون إذا كان ما تنظف إلا بالصابون، وكذلك الصحن لا تغسله ولا تتقذره ولا ترميه حتى تلعق ما فيه كله، فإذا لعقت صحنك كله بما فيه حينئذ اغسله، لأنك لا تدري البركة بأي مكان نزلت، هل في الصحن ولا في أصابعك ولا في فمك ولا في الطعام لا تدري، فالشاهد أنك أمرت بأن تتتبع البركة لأنها تنزل، البركة حقيقة تنزل لكن بأي مكان تتبع هذا المكان أنت واحتط، كما أنك تتبع لصلاتك وصومك وغيرها وتحتاط لها تتبع واحتط البركة، لأن البركة تنزل لا شك في هذا، تنزل البركة لكن في أي مكان أنت مأمور أن تبحث عن المكان، العق أصابعك، العق الصحن، نظفه، نظف فمك وبراطمك قبل أن تمسها ماء وقد تمسها أشنان وقد قبل أن تمسها صابون، العقها لأن البركة تأتي هنا ولا هنا فتصيب البركة الإنسان، وإذا أصابتك البركة أبشر بكل خير. باب في الخادم يأكل مع المولى. قال رحمه الله حدثنا القانبي قال حدثنا داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صنع لأحدكم خادمه طعاما ثم جاءه به وقد ولي حره ودخانه فليقعده معه ليأكل، فإن كان الطعام مشفوها فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين. يقول أبو داود رحمه الله: أولا أن الملاعق، كثير من الناس يأكلون بالملاعق بدل الأصابع وبدل يديه، يأكل بالملعقة. حتى لو أكلت بالملعقة الإنسان إلحس الملعقة اللي بيدك اللي تأكل فيها، إلحس الإنسان، لأن كثير من الإدامات ما يصلح لها اليد، لازم الملعقة. حتى بيدك الملعقة، إلحس الملعقة كما تلعق أصابعك، إلعقها ونظفها كما تلعق أصابعك الإنسان، والعق صحن الإدام كما تلعق صحن الرز وصحن الطعام، كله واحد. فالشاهد ابحث عن البركة في أي مكان هي. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا القعنبي قال حدثنا داود بن قيس قال عن موسى بن يسار قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، إذا صنع لأحدكم خادمه طعاما ثم جاءه به وقد ولي حره ودخانه فليقعده معه. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا صنع أحد لكم طعاما، خادم ولا شغال مثل زماننا هذا، شغالين ولا خادم ولا خادمة ولا شغالة ولا شيء، صنعت لك طعاما وقدمته لك أو قدمه لك الخادم، قدمه لك، فإنه تولى ريحه وتولى حره وبرده، فإما أجلسه معك قل له: تعال فلان أكل معي، هذا الأدب. ما تقول: لا خلوا بعدين لما نغلق ولا غلقنا يأكل الفضلة، هذا فعل المتكبرة الجبابرة. أقعده معك يأكل معك، فإن رفض وعيا فناوله لقمة، خذ من الطعام اللي بين يديك لقمة أو لقمتين، حطها بصحن وناوله إياه يأكلها، لأنه نفس، ما هو نفسه مثل نفسك الإنسان، ويشتهي الطعام مثل ما تشتهي أنت. فأما أجلسه معك يأكل معك، وهذا هو الذي أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام، رفض من باب التواضع، وأنك سيده وأنك صاحب البيت وأنا خادم، ده يعني تواضعا منه، فاجعل لقمة أو لقمتين في صحن وناوله إياه يأكل منه، لأن له نفس كما لك نفس أنت، فخلف دعه يأكل، أنت تأكل وهو يأكل، ولو هو الحال وأنت وحدك، لا حتى لو كنت جماعة أنت وأهلك وأولادك وزوجتك، ناولوه ولا ازهموه يأكل معكم، أو ناولوه في صحن يأكل برا عنكم، وإذا انتهى، إذا ما شبع، المهم أنه ترد نفسه اللقمة واللقمتين بصحن يأخذها ويأكل، ترد نفسه كالساعة، لأنه تولى حر الطعام وبرده. نعم. باب في المنديل. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فلا يمسحن يده بالمنديل حتى يلعقها أو يلعقها. هذا كل حديثنا الليلة من آداب السنة ومن آداب الآداب النبوية في الطعام ولا في الأكل وغيره. يقول أبو داود رحمه الله: باب في المنديل. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى القطان عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده بالمنديل. اليوم الناس استعملوا المناديل، بمجرد ما تأتي السفرة المناديل فوق السفرة، يعني قبل أن تذهب إلى الماء تغسل يديك تأخذ منديل وتمسح يديك فيه أصابعك ويفمك وغيرها. هذا اللي اعتاد الناس اليوم بكاملهم، وهذا اللي رأينا نحن بأنفسنا عند الولائم. تبدأ أول بالمناديل حطونه مع السفرة، ثم خذ المنديل وامسح فيه يديك الاثنين أو اليمنى، ثم امسح فمك الإنسان، ثم ارمي المنديل، ثم اذهب إلى الماء غسل يديك. هذا نهى الرسول عنه، نهى الرسول عن العملية هذه، قال: أنت تريد البركة فلعق صابعك لعقا، ونظف صابعك بفمك، ونظف فمك الإنسان، ثم اذهب إلى الماء وغسل يديك بعدما تنظفها من اللعق، لأنك لا تدري البركة بأصابعك أو ببراطمك بفمك أو بالطعام اللي أكلته، لا تدري الإنسان. فإذا مسحت بالمنديل ذهبت البركة، ما تدري، لو أن المنديل أذهبها خلاص. فنهى عن المنديل قبل أن تلعق صابعك وتغسلها. الشاهد أن الناس اليوم تركوا السنة وتركوا آداب الأكل وتركوا آداب السنة في الأكل. فالرسول نهانا أن نأخذ المنديل قبل أن نلعق صابعنا، ونهانا أن نأخذ المنديل قبل أن نلعق تنظف فراطمك وفمك الإنسان، أول نظف يديك باللعق، العقها ومصها مص حتى تنظف، ثم بعد ذلك فمك نظفه تنظيف، ولا تجعل منديل يشيل البركة معه، يشيل البركة وتذهب عليك البركة الإنسان. إذا مسحت بالمنديل يديك أو مسحت بالمين فمك وبراطمك ذهبت البركة مع المنديل، من يدري لو أن البركة تذهب مع المنديل، من يدري. فالرسول قال لك إن أردت البركة فالعق أصابعك والعق براطم فمك، ثم بعد ذلك إن شئت أن تغسل وتمسح بالمنديل، أو إن شئت أن تمسح بالمنديل قبل الماء، وإن شئت أن تمسح بالماء قبل المنديل أنت حر. المهم أنك تلعق أصابع بعد الطعام، الطعام اللي بقي في أصابعك والطعام اللي بقي في فمك وبراطمك امسح العقه لعقا بلسانك، العقه مص مص حتى تنظر، ثم بعد ذلك سوى ما تشاء. قال رحمه الله حدثنا النفيلي قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن سعد عن ابن كعب بن مالك عن أبيه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاث أصابع ولا يمسح يده حتى يلعقها. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا النفيل عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو معاوية الضرير محمد بن خازم قال حدثنا هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن سعد عن عبد الرحمن بن كعب عن بن سعد نعم عن عبد الرحمن بن سعد عن ابن اللي كعب بن مالك وهو عبد الرحمن أيضا عن كعب بن مالك رضي الله عنه نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاث أصابع. يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل بثلاث أصابع، هذه الثلاث يعني الإبهام والسبابة والوسطى، هكذا يأخذ الطعام ويأكله، إن كان خبزة يكسرها بالثلاث ويأكلها، وإن كان طعام تمر يأخذ التمرة بين الثلاث أصابع ويأكلها، وإن كان كذلك، فإن كان شيئا يعني مائع فيأخذه بالملعقة لا بأس بذلك، إن شاء إنسان شيء من الذائبات يأخذه ملعقة خشب عندهم يأخذه، أما الناشف فيأخذ الخبزة ويقطعها ويقسمها بأصابعه الثلاثة، الإبهام والوسطى والسبابة، الإبهام والسبابة والوسطى هكذا، ويأخذ الطعام فيه ثم إذا انتهى لعقهما عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن الأكل بثلاث هو أكل التواضع وآداب الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يمسح يده حتى يلعقه، ولا يمسح اليد كلها سواء مست الطعام أو لم تمس، الأصابع اللي مست الطعام ما يمسحها ولا ينظفها ولا يصلها حتى يلعقها، يعني مصها مص حتى تنظف ثم يذهب إلى الماء ويغسلها بالماء. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وألزمنا آداب سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على